السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 43 من مجالس تفسير ابن جزي، ولدنا في تفسير سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وهذا هو اللقاء قبل الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير هذه السورة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ثم إن شاء الله المجلس الأخير بعد غد إن شاء الله، ثم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة النساء. يعني إن شاء الله هنعلن عن يعني يكون فيها إن شاء الله كأنها مسابقة كده، يعني النساء مواضيع كثيرة جدا تتعلق بالأسر وبالنساء عموما وبيوت المسلمين وغير ذلك من المواضيع التي تطرقت إليها هذه السورة المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ويعني من باب الدلالة على الخير كفعال إن شاء الله تشاركونا في نشر رابط القناة حتى يعني الناس أن نستضيء بالوحي من سورة النساء، طبعا من القرآن كله، لا سيما سورة النساء في هذه الفترة، إن في أشياء ثوابت الدين للأسف يعني بدأت تزلزل أو تتزعزع عند كثير من المسلمين والمسلمات إلا من رحم الله. فالشاهد أدعو لنا يعني بالتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، آمين يا رب العالمين. أنهينا المرة الفائتة في تفسير السورة، أخذنا عن الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قلنا أننا نأخذ بعض الفوائد التربوية في هذه الآية ثم نبدأ إن ينصركم الله فلا غالب لكم. كان في تنبيه برضو إن حتى لو حد مش حافظ الصورة، سواء سورة النساء أو البقرة أو آل عمران أو عموما، يعني إحنا بفضل الله انهينا من سورة ياسين إلى الناس، ده كان من قبل رمضان الفائت بفضل الله سبحانه وتعالى 1445، وبدأنا بدأنا بفضل الله من البقرة لحد يعني قبل ياسين ونتوقف، وبكده بفضل الله نكون أتممنا التفسير كامل. بنأكد يا جماعة إن يعني كثير منا، سبحان الله امبارح كان معي سؤال حد يعني بيسأل لي 10 سنين القرآن متفلت منه، فأنا قلت له يعني طب ألا بدأت أيأس والكلام ده، قلت له طب في أسباب، قلت له منها مثلا، فقلت له عدة أسباب، قلت له نفكر مع بعض منها، قلت له التفسير، قال لي والله في حياتي ولا تفسير، قلت له ولا حتى جزء أعمى، ولا قال لي جزء، قال لي حتى جزء أعمى. فجماعة خلينا على يقين إن احنا في تقصير في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ما طلعناش بقى في بيئة كده مش عارف اتربينا، المهم أيا كان السبب. فإحنا يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في تفسير ابن جزي، وبفضل الله بنفك الألفاظ، بنضيف فوائد تربوية كثيرة، بخلاف المصباح المنير بيكون أعمق، والناس بفضل الله اللي معانا في الدروس الخاصة في المصباح المنير في تفسير ابن كثير عارفة كده تمام، يعني تسمع حتى احنا نصحت ان احنا نسمع الاثنين في نفس الآيات بفضل الله، ده لي مذاق وده لي مذاق آخر. فإحنا بنتكلم بقى في ابن جزي إن خفيف بفضل الله، لا سيما مع الفوائد الإيمانية والتربوية، ونكرر الدرس أكثر من مرة مثلا، ونصلي الليل بهذه الآيات تمام. المعاني دي لما تستقر في القلب، يعني الوحي من الحياة، كلما يستقر في القلب كلما يزداد القلب حياة وحياء أيضا، يعني انتبهوا لهذا الأمر. كذلك يعني نشر الدروس فعلا أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، بنشر الروابط عموما في أي قناة أو كذا، إنه ممكن حد يسمع في مزاح حسناتك وبمزاح حسناتي وبمزاح حسناتنا كلنا، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني ما أحببت أن أقوله، والله تعالى أعلى وأعلم. من الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، إن الأخلاق الحسنة هذه تجذب الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وترغبهم فيه مع أي كان الأخلاق الحسنة. سبحان الله، إن ليه طيب طبعا الآية هنا الله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم ربطها بغزوة أحد، يعني لما ربطها بغزوة أحد قال إن لين النبي صلى الله عليه وسلم لمن خالفوا أمره وتولوا عن موقع القتال، إنما كان برحمة من الله. تخيل يعني إذا كان ده فبما رحمة من الله اللي انت لهم. والعكس بالعكس سبحان الله، وهنا فبما رحمة من الله اللي انت لهم، يعني تقديم الجر والمجرور على الفعل اللي انت، يعني فبما رحمة من الله اللي انت لهم. ليه من الله؟ يعني لم تأتي لنت لهم برحمة من الله كانت تمشي، لنت لهم برحمة من الله. وذلك العلماء قالوا يفيد الحصر والقصر، يعني برحمة الله لا بغير ذلك. بمعنى يا جماعة إن رحمتك بالناس وبالخلق، الناس ذلوا هم مين؟ كله. وتزداد طبعا الرحمة شيئا فشيئا مع الأقرب، تمام؟ دي رحمة من الله سبحانه وتعالى أصلا، يعني تعرف أنت هل غليظ القلب ولا لين القلب من خلال تعاملك مع الناس. لأن في ناس يعني نسأل الله العفو والعافية يعني كلامها أصعب من الزرار بتاع القميص اللي هو لما الزرار اللي هو تحت الرقبة ده على طول. ولك أقول الأعور أنت تعور في عينك كده، ولا يراعي الشخص اللي أمامه، مكروب مش مكروب، عنده مشكلة ما عندهش مشكلة، ممكن تهزاره ويدهاله. فدي ليست سبحان الله من أخلاق الإسلام بلا شك، يعني ليست من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد مين بقى أحوج ناس للرحمة؟ الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، دول أحوج الناس إلى هذا الخلق. وده سبحان الله يعني يجعل قلب الإنسان المدعو أثير للشخص الرحيم به، لما يظن ان حضرتك بتدعيها الى الله سبحانه وتعالى رحيمة بها. شوف كده سيدنا ابراهيم مع ابيه في سورة مريم، فكله شفقة ورحمة. لكن يا جماعة الغلظة اي حد يحسنها، الغلظة اي حد يحسن الغلظة، وقسوة القلب والعنف في الكلام سبحان الله. وسبحان الله عجيب زي ما ذكرنا ان اية الرفق هذه نزلت بين ايات القتال والقروح وغزوة احد، تمام؟ سبحان الله كذلك فيها تشخيص لصفات القائد الذي تجتمع حوله القلوب. إن فعلا يا جماعة الإنسان حتى لو كان خطابه مقنع وما شاء الله علم وعنده حجج ظاهرة ومعاه الحق، بس لابد من الأخلاق أولا. يعني أسف يا فرحتي بيك تقعد بقى تكلمني وتنظرني وخلقك سيء جدا سبحان الله. فهنا الكلام يعني الآية قيلت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي وصاحب النبوة، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ تمام. عشان كده قالوا إن القائد الناجح له خمس صفات، القائد الناجح له خمس صفات: عفوه عن تابعيه، يعني وارد جروب مع بعض وليه قائد وأخطأوا أو حد أخطأ، خلاص بيتعامل بحكمة جماعة وبشياكة وبمرونة، يبقى عفوه عن تابعيه ودعاؤه لهم ومشورتهم وعزيمته وتوكله. خمسة، عد كده معايا: فاعفو عنهم، وإن جماعة الإنسان ده يأسر القلب، فاعفو عنهم ودعاه لهم واستغفر لهم. مش بس كده، ده انت بتستغفر لهم. وده يا جماعة لو الحاجات دي انتشرت في بيوت المسلمين بين الآباء والأمهات، تمام، وبين الأولاد يعني، وبين الأزواج والزوجات، وبين الأخوات الأخوة بينهم بين بعض، وبين الجيران، الدين سبحانه وتعالى مختلفة تماما. الإنسان يحتسب فأسره يوسف في نفسه. والله ما أقرأ سورة يوسف سبحان الله في الآية دي، تخيلين يا جماعة إيه اللي بيعملوه ده؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني شوفوا الكذب سبحان الله. فأسره يوسف في نفسه وعد الأمر، عليه الصلاة والسلام هكذا هي أخلاق الأنبياء، وده مش ضعف والله، مش ضعف، سبحان الله. التالتة مشورتهم، مش معنى أنك أنت في مرة أخطأت فخلاص ما نشورش بعض. يا جماعة قالوا كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه. عارفين الشخص أنت الآن بتفكر فيه ده، لو تقول والله وده كويس بس في كذا وكذا وكذا، خلاص حلو، يبقى كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه. ده إنسان كويس على فكرة، أصل من مين فينا يا جماعة كامل؟ الكمال لله فقط، وأنت نفسك مش كامل، مفيش حد فينا كامل. أربعة العزيمة، فإذا عزمت كنت إنسان متردد، وتوكله، توكله على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا وشاورهم في الأمر. تخيل إنسان لا يستبد برأيه، في إنسان كده دائما يستبد برأيه ولا يعطي الشورى حقها، بل في سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الشورى، والله عز وجل يقول فيها وأمرهم شورى بينهم. تمام؟ وإن سبحان الله الإنسان يا جماعة كل ما يستشير كل ما يستفيد. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول قال ملاقات الرجال تلقيح لأذهانهم، عارفين اللقاح، تمام كده؟ فده كذلك التفكير، كل ما تستشير كل ما عقلك يكبر وتنضج ونفسيتك تتغير وقناعاتك تزداد. لكن انت بقى حصر نفسك في نقطة معينة كده، ولا أريكم إلا ما أرى، انت ممكن ما تقولش كده لكن لسان حالك بيقول كده. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس عقلا، الله أمره أن يشاور، تخيل، سبحان الله. ولذلك سفيان رحمه الله كان يقول بلغني أنها نصف العقل، اللي هي وشاور في الأمر. أولا أنت كده مش شايف نفسك، مش معجب، مش متكبر، تستفيد التاني وبتكو، يعني أنت مثلا ممكن تقول أنا شايف به، به دي أحسن حاجة في الدنيا، حد يقول لك لا، مثلا حرف الشين، طب نحاول نجمع حاجة مع بعض ونختارها دال، أدينا استفدنا، بس يعني قربنا وجهات النظر، تمام؟ ويقال أيضا إن عمر بن الخطاب كان يشاور حتى المرأة رضي الله عنه. يبقى دي كده وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، لا تكن مترددا متخوفا. متى عزمت وصممت فتوكل على الله وثق أنه لن يتركك ولن يخيبك سبحانه وتعالى. القشيري يقول وحقيقة التوكل شهود التقدير واستراحة القلوب عن كد التدبير، إن كله بقدر، ومر معنا هذا كلام ابن الزهري رحمه الله، كله بقدر واستراحة القلوب عن كد التدبير، ما تقعدش بقى تتردد، طب وإزاي هعمل كذا وهعمل كذا، خلاص استخير وتوكل على الله واستشير. واستشير يا جماعة، والله في ناس ممكن كده تضرب 5-6 سنين عشان ما استشارتش مشورة. أنا أعرف ناس كده، يعني عشان بس ما حدش يقول بس ما في، لا، في ناس كده خلاص ضيعت سنين ايا كان ده النوع ده، ان هو ما خدش راي ناس في ايه بالظبط. طبعا في دين وفي دنيا وفي مشاريع وفي حاجات وكده، سبحان الله، في حد عنده خبره، حد عنده علم، حد عنده دين، حد ساوي نفسيا، حد يفيدك، تمام. ده فاذا عزمت فتوكل على الله. طيب، ولذلك طب بعض الناس يقول طب انا بتوكل، طبعا يا جماعة محتاجين نراجع أمر التوكل على الله كويس، تمام؟ مثلا اسم الله الوكيل فلأنك الله، أو عموما يعني عبادة التوكل برضو في أعمال القلوب. تخيل بقى كل أمانيك هب، افترض أن كل أمانيك ضاعت والخير كان في غيرها، ألا يكفيك هذا الحب؟ إن الله يحب، سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. نعم، قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا هنا نذكرها عشان هي سهلة، لكن سريعا ليه إن ينصركم الله فلا غالب لكم؟ لأن الله لا مغالب له، وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه ولا تسكن إلا بإذنه، يعني كله بقدر الله سبحانه وتعالى. وطبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل نصر المؤمنين يا رب العالمين في كل جميع بلاد المسلمين وغير المسلمين، أمين يا رب العالمين. أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه يا رب العالمين، وأن يحكم فينا شرعه، وأن يحل لنا بيت المقدس يا رب العالمين. الشاهد أن النصر الحقيقي من الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا لا يحارب، وهو العزيز الذي لا يغالب سبحانه وتعالى. لكن طبعا أول لما بعدنا عن أسباب النصر، بعدنا عن أسباب النصر، أديك بقى بتشوف حال الأمة. الجماعة اللي بيقرأ تاريخ فعلا قلبه يعتصر ألما وكمدا على حال الأمة الآن فعلا. شوف بقى التشتت والتفرق والتشرذم، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. لذلك في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. إنسان وإن يخذلكم، ليه يا جماعة في الخذلان؟ الخذلان إن ربنا عز وجل يكلك إلى نفسك، تمام؟ الخذلان إن ربنا عز وجل يكلك إلى نفسك، لكن التوفيق إن ربنا عز وجل يملأ قلبك بالتوكل عليه والافتقار إليه سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم يقول: فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس. فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس، فإن تولاه الله، اللهم تولنا وتولى أمورنا يا رب العالمين، لم يظفر به عدوه، وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة. طيب، ثم قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن جزي رحمه الله: هو من الغلول، وهو أخذ الشيء في خفية من المغانم وغيرها، وقرئ بفتح الياء وضم الغين، يعني وما كان لنبي أن يغل، وهنا اقرأ وما كان لنبي أن يغل، ومعناه على المعنى الثاني هنا. طب نقرأ بعدين المعنى. ومعناه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من الغلول، يبقى وما كان لنبي أن يغل، وسببها أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء، فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، نعوذ بالله. وقرئ بضم الياء وفتح الغين. احنا جماعة قرأت حفص وما كان لنبي أن يغل، الثانية هنا اللي هو بضم الياء وفتح الغين قرأ بها الباقون، إلا إن قرأت حفص وفقنا ابن كثير وأبو عمرو وطبعا عاصم، تمام، بفتح الياء وضم الغين، والباقي قرأ بضم الياء لياء يغل. إيه طب المعنى؟ وقرئ بضم الياء وفتح الغين وما كان لنبي أن يغل، أي ليس لأحد أن يغل نبيا، الكلام هنا على الناس مش على النبي عليه الصلاة والسلام، أي يخونه في المغانم، وخص النبي بالذكر، وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء، فاش الإنسان ياخد غلول برضو كده لو بقى مع حاكم في جهاد في سبيل الله. قال: لشنعة الحال مع النبي، لأن المعاصي تعظم بحضرته صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى هذه القراءة أن يوجد غالا كما تقول: أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا، فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء. قال: ومن يغلل يأتي بما غل، وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل. وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، لا ألفين أحدكم على رقبته فرس، لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع، لا ألفين أحدكم على رقبته صامت، يعني الذهب والفضة، ده خلاف الناطق اللي هو الحيوان، لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. والحديث في البخاري ومسلم، عافانا الله من ذلك. طيب، الفوائد المستنبطة طبعا في تحريم الغلول وبيان عصمة الأنبياء، تحريم الغلول أصلا، الأنبياء معصومين من هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بأبيه وأمي، وتحريم الغلول لغيرنا أيضا، عفوا لغير الأنبياء، تمام؟ طيب، ولذلك قالوا إن كلما كان العبد أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة في حقه أبحش. معانا جماعة الأمر ده؟ يعني إنسان مثلا يسرق مال من إنسان عادي، ذنب طبعا وحرام جدا، يسرق بقى مع إنسان من إنسان بقى متقي أصعب شوية، مع إنسان ما شاء الله من أهل الدين جدا أصعب أكتر، وهكذا. إنسان يغتاب حد من المسلمين عادي، مش عادي يعني، حد بشر مسلم، نعم الغيبة كبيرة من الكبر، يغتاب عالم، ده الأمر أصعب، هو ده المقصود، والله أعلم. ولذلك في البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله: هو في النار، عافانا الله وإياكم. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، كان على ثقل النبي، ثقل الغنيمة، كان يعني على غنيمة النبي رجل يقال له كركرة، سبحان الله. ده أول لما مات النبي هو في النار على طول، ليه؟ طيب، ذهبوا ينظروا إليه فوجدوا عباءة قد غلها. شوف يا جماعة، تخيلوا، ومع النبي، مع النبي، عشان فلا يأمن على نفسه. طب والآن عاد مع بعد الناس عن الوحي، عن الوحيين، وكثرة الفتن، وتغلغل الدنيا في القلوب، فطبعا الخيانة الآن حدث ولا حرج، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال: أفمن اتبع، الآية قيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغل، والذي باء بالسخط من غل، وقيل الذي اتبع رضوان من استشهد بأحد، والذي باء بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. شوف يا جماعة، قلنا ابن جزي بيربط الآيات في يعني سياق الآيات بينها يعني بعضها البعض رحمه الله، وده استفهام إنكاري بمعنى النفي، يعني لا يستوي، لا يستوي من اتبع رضوان الله مع من باء بسخطه، ومع ذلك في ناس بتتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله، بالسيئات والمعاصي. فربنا عز وجل لا يسوي بين أخت تلبس اللبس الشرعي وتهتم بدينها وتتعرف على ربها وعلى نبيها وعلى تفسير كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغض البصر، تترك المحرمات، وبين التانية بقى اللي هي أبن كده على طول بتعمل بقى اللي هي عايزة، خلاص، وبين واحد تاني بيأكل حرام، والتاني بيصبر وبيجاهد نفسه وعليه ديون بس ما الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى، مش هيستوى يا جماعة. واحد على فكرة لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني بعض الناس يظن ان لا ده بقى هيعيش حياته فخلاص، لا، الله عز وجل يقول سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مش كده، والله أعلم. قال الله عز وجل: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. قال ابن جزي: هم درجات أي ذو درجات. والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط، أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان، فإن بعضهم فوق بعض، وكذلك درجات أهل السخط. طيب، هنا في فائدة. طبعا الآية دي عظيمة جدا. بصوا يا جماعة الآية: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. على قدر أعمالك تكون درجتك عند الله. فين هم درجات عند العندية بناء على العمل، والله بصير بما يعملون سبحان الله. فعلى قدر السبق في الطاعة والمجاهدة والصبر والمسارعة بالصالحات دي، كل ده تكون المنزلة عند الله. وطبعا العكس بالعكس كذلك، على قدر تحقيق التوحيد وطلب العلم ومعرفة ربنا سبحانه وتعالى تكون درجتك عند الله. الآية جماعة دي والله سبحان الله آية عظيمة جدا، أقول لكم الآن حاجة فيها إن شاء الله. تمام؟ إيه بقى الحاجة؟ إن كل ما الإنسان همته تضعف خلاص يوقدها كده، يزودها بالآية دي: هم درجات عند الله. ولذلك بعض الأخوات أسلمت، فلما أسلمت سئلت إيه أعظم آية استوقفتها بعد هدايتها الإسلام، فقالت هي الآية رقم 163 من سورة آل عمران: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. آية معها فعلا تهيج الإنسان هو يجتهد في الطاعة وتحفزه. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها الثبات على دينه رب العالمين. تمام؟ طيب، بعضهم قال هم ده يعود عليهم، يعني لو هيعود على الآية اللي مرت مع القبلة اللي هو فمن اتبع رضوان الله. تمام؟ فلو الآية لو هم درجات عند الله اللي هم اتبعوا سواء الرضوان أو السخط، إزاي الآية ترجع الاثنين؟ فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. فبعضهم يقول اللي ترجع الفرقين. طب قالوا إن أهل النار درجات ولا دركات؟ دركات. إزاي ربنا يقول هم درجات؟ بص يا جماعة صلوا على النبي، الآية كأن الآية كده: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الناس دول درجات عند الله. طب إزاي درجات وإن النار دركات؟ فقال مين يا جماعة يرد؟ بسم الله اتفضلوا كده. إزاي هم درجات عند الله ولو الآية مرتبطة باللي قبلها إن النار دركات؟ الإجابة: أيوة ما شاء الله، جزاك الله خيرا، اللهم بارك، ما شاء الله. ولكل درجات مما عملوا، فتستعمل الاثنين، جزاكم الله خيرا، صح كده ما شاء الله خلاص. بس لكن لو افترقت إن أيوة يعني عند المقابلة دي مقابل لنقول المؤمنون في درجات والكفار في دركات بالضبط، جزاكم الله خيرا. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن جزي رحمه الله: لقد من الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعثة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، معناه من الجنس واللسان، فكوني من جنسهم يوجب الأنس به صلى الله عليه وسلم وقلة الاستيحاش منه، وكوني بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه، ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ويكون هو صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال: أولما أصابتكم مصيبة، الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في من أصيب منهم يوم أحد، ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف، والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على محذوف، كأنه قال: أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذا، إيه اللي فعلوه؟ قلوا من عندي أنفسكم. بصوا يا جماعة، يعني صلوا على النبي كده محمد عليه الصلاة والسلام، تخيلوا كده، والله المشهد ده صعب، أنا ما عاد أفكر فيه وكأني مش عارف الآيات، أنا أقول سبحان الله. تخيل كده إحنا راجعين من أحد، تخيل معنا، ونقول إيه ده، هو مش النبي معنا؟ آه النبي معنا. هو مش إحنا الناس المؤمنة على وجه الأرض فقط؟ آه. طب وإحنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا خير القرون؟ آه نعم. طب مش إحنا على حق؟ آه على حق. طب مش إحنا بنقاتل المشركين عشان ننصر دين ربنا؟ آه برضو. أن هذا إزاي بيحصل كده؟ سبحان الله، القرآن يا جماعة، ودي من بلاغة وعظمة القرآن، يسمى بيسيب نفسه فعلا القرآن كده في التفسير ويستمتع بالتفسير، وناس يعلم بقى في التفسير بقى وشوف بقى وجه الربط بين الآيات وكده، بيحل لك أسئلة أنت ممكن محرج تسألها، وده غلط طبعا لازم تسأل، بس حتى ممكن أسئلة أنت مش في بالك تسألها، لأن يجي يقول لك: طب هو أنا مثلا مش ملتزم؟ آه. طب ما حصلليش كذا؟ لا حضرتك ده انت جديد في الحاجة، ده في قديم منك، وبص بقى ايه اللي حصل. طب ايه الحل؟ القرآن ازاي يوجه السؤال ده يا جماعة؟ يعني القرآن بيوجه بيجاوب على الأسئلة، تمام، يعني مش كده ويسكت، لا تمام، الا طبعا في بعض الاماكن، في بعض الجدال مع المشركين، لا القرآن يسيبه، تمام. اتكلمنا عن ده اكثر في المصباح المنير وغيره، وفي مقدمة فصول التفسير، إنها بتكون على حسب المحددة، لكن احنا نتكلم بقى في التربية، لا القرآن بيرد، فبيحاصر النفس، والقرآن بيكلم النفس، وبيكلم المشاعر، والتفكير، والقناعة، والأسئلة الداخلية. فتخيل الصحابة بيقول بيكلموا كده بعض، والدماء، تخيل كده راجعين، والدماء، وسبعين واحد قتل، وجماعة إيه اللي حصل ده؟ إزاي؟ أن هذا؟ وبعدين مش إحنا في بدر انتصرنا؟ ومش ممكن يعني حاجة، يعني أي حاجة تانية كانت تعدي. فيقول هنا: قد أصبتم مثليها قتل من المسلمين يوم أحد 70، وكان قد قتل من المشركين يوم بدر 70 وأسر 70. تيجي بقى الآية: قل، يعني لهم يا محمد، هو من عند أنفسكم، يعني لا تتعجبوا اللي أصابكم ده بسبب مخالفتكم أمر رسولكم صلى الله عليه وسلم. قال ابن جزي: قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرادوا أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين، فأبوا إلا الخروج. وقيل، وهذا أقرب والله أعلم، بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسب ما تقدم. النبي قال لكم: لا تنزلوا من على الجبل، جبل الرماة، ونزلتم. قل هو من عندي أنفسكم. ولذلك لو كل إنسان أصيب بمصيبة أو هم أو حزن وفتش في نفسه هيصلح نفسه. إن يا جماعة في درس هو فتش في نفسك، ده عاملين ده فضل الله كيف نغير ما بأنفسنا، أرفعكم تسمعوا، إن كثير منا بيفكر برا الصندوق، مش مدي نفسه فرصة إن هو يفكر في نفسه أصلا، أو إن هو عمله ده بسبب معاصي وبتخلص، حلو إن هي تخلص في الدنيا، تمام. حتى انتصار أهل الباطل على أهل الحق بسبب الذنوب والتقصير في اللي احنا فيه. وقارن كده بين بدر وأحد، يعني بسيطة، تمام. فالمعصيه سبحان الله في يعني في زمن السلم سبب لوقوع البلاء، ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، وفي زمن الحرب بتكون سبب الهزيمه. فمين بقى يفهم يا جماعه المعنى ده؟ المعنى الثاني يعرف كده خلاص، بيبدا بقى يعني يربي نفسه وشوف بقى ايه الخطا اللي عنده، قرارات خدها خطا، ذنوب، تفكير غلط، اتسرع في حاجات، ساكت مش عايز ياخد قرارات. هو على هو بقى على كل انسان على حسب حاله. فجماعه القران بيفتح عينك على حاجات انت ممكن مش واخد بالك منها او عينك مغلقه. تخيل انت كده النهارده انسان بقى يقول لك يا هو انا ممكن احصل ده انا السبب فيه؟ سبحان الله، ما هي ذنوبه بتخلص، درجاته بترفع، قرارات خطا، يقعد يفكر. وكل انسان طبيب نفسه يعني، ما حدش يقول طب انا ايه اللي يا جماعه اللي حصل، ممكن تحكوا لي انا شخصوني، ما نعرفش. كل انسان بقى ادرى بحاله سبحان الله. فاذا احفظوها يا جماعه، اول خلاصك عشان فعلا تخلص من الضغط والهموم كده، اول خلاصك التفتيش بذاتك. والله يا جماعه بجد يعني الانسان ما يقعد يفتش في ذاته احنا وحشين بجد ومقصرين، وفي مشكله في التوكل فعلا الحقيقي وفي كثير من الاعمال القلبيه. ولو كده طبعا يكون في مشاكل في المعاصي، ولو كده تلاقي في مشكله في التعرف على الله. ممكن الثلاثه زي مثلا يعني حلوين، ومعذره في ناس بتكون عندها قدر من الحماقه. والله كنت متعجب وانا بشرح روضه العقلاء ونزهه الفضلاء لابن حبان، عامل فصل كده في الاحمق، ازاي الانسان يكشف عن نفسه احمق ولا لا، وازاي يتعامل لو مع ناس حمقى، لان في ناس حمقى. ده يا جماعه دي اصلا كلمه عربيه فصحى، عشان ما حدش يقول لي كلمه عربيه فصحى يعني. ارجعوا بقى روضه العقلاء واسمعوا درس. قلت ايه ده يا عم، هو ايامهم كان كده؟ سبحان الله. تقرا بقى من صفاته وازاي تتعامل معاه وكده. طب ما يا جماعه طب موارد احنا نكون احنا الشخص ده بجد. والله انسان يصالح نفسه فعلا، لكن كون يا جماعه الانسان مش بيعترف مش هيحل. لما تيجي تقول لي طب روح اكشف، اقول لك يا عم اصلا مش مريض، انت ازاي يعني مش هسمع كلامك؟ خلاص هقول ازاي، انا مش مقتنع باللي انت بتقوله ده. لكن الانسان اول ما يبدا يقتنع ان هو مريض خلاص يروح يكشف. ففي واحد مش مدي نفسه فرصه ان هو يفتح على حتى ايات القران بتفسيرها ويسقطها على نفسه بالاسقاط الصحيح، عشان في ناس بتروي عنق الايه بتبقى مش حلوه، تبقى الايه في مكان تاني تماما وهو يجيبها في حته شمال يعني ده يمين ودي شمال، بتبقى مش صح طبعا، ده كلام الله سبحانه وتعالى. عشان كده ما فيش حاجه في الدنيا تسمى حظ سيء، بل يوجد ذنبا ساء الحال بسببه. ذنب ساء الحال بسببه. سبحان الله. ومع ذلك الآية دي يا جماعة في مين؟ الآية دي في مين؟ في الصحابة. تخيل كده، لم يكن على الأرض أحب إلى الله من هذه الثلة المؤمنة، وربنا خطبهم بهذا الخطاب. زي قالوا يا جماعة اللي يحبك بيضعك أمام نفسك دون خداع. وما تزعلش يا جماعة والله من حد كده، والله العظيم نود إن يكون في حياتنا في ناس كده صادقين في النصح، ما يطبطبش علينا والله. تلقى في يا فلان أصل كان واحدة ماشية بصيت عليها وحاسس يعني أنا مقصر، يا ابني تعالى ده، طب ما أنا إمبارح كنت بعمل كده، تعالى بس تعالى تعالى تعالى ده بس إيه ده؟ إمبارح ما قرأتش الورد بتاع من القرآن يا أختي فلان، يا حاجة ربنا يكرمك، طب ما أنا ليا شهر أصلا ما ختمتش، يعني تعالى بس نقعد مع بعض، إيه الأخبار وعاملة إيه بس وهدي بس هدي كده اعصابي، عامل لك ليمون معانا يا جماعه. مش محتاجين الشخصيه دي، ربنا عارفين والله مش شخصيه، والانسان يتاثر بكده دايما الدنيا الحياه ورد معاه. وفي ناس كده ليه ما تنصحش فلان، اصل هيزعل ايه ده؟ عندك مشكله وعنده مشكله، انت كده كيف في مشاكل عندكم، انت في الغش بالنسبه له وهو عنده مرض، ايه هيزعل؟ قرار بادب، ايه المشكله يا جماعه؟ يا فلان انت اخطات، حد يقول انت اخطات، ايه المشكله يعني؟ يا جماعة في حاجات نحلها هنا أحسن من حلها في جهنم، بسيطة هنا يعني مقارنة بجهنم بالقبر فضيحة يوم القيامة. لان في حاجات مرتبطه بالدين. تمام، سبحان الله. فلذلك ربنا عز وجل قالها الاطهر اهل الارض بعد الانبياء، واحنا نأنف الا ما رحم الله ان يذكرنا احد بعواقب ذنوبنا. تخيل كده حد يقول لك يا فلان بس ممكن اللي انت فيه ده بسبب الذنوب، يا نهار بلوك على طول، على طول بلوك يا جماعه من اي شارع. ده اصل ده بيسيب الظن ده. عشان كده النصح قل الا ما رحم الله، ولو النصيحه بقى بتكون بقى منمقه، تقعد بقى تعمل 15 16 كشكول عشان تنصح بقى في السطر الاخير كده بحاجه يعني ها لو كمان فهمها. للاسف الا ما رحم الله ده حلنا. فبالتالي بقى بنجامل بعض، او يعني هي نوع بقى من النفاق، نسال الله العفو والعافيه. بس فعلا الله المستعان. تخيل هو من عندي انفسكم، وربنا قال ذلك بما قدمت ايديكم ايضا. يا جماعه الانسان الاصل النفس، يا جماعه الانسان يحسن بها الظن ولا يصيبها الظن؟ يصيبها الظن، ده الاصل يا جماعه. النفس دي انت دايما تصيبها الظن، ده الاصل كده، ما تحسنش بها الظن، لكن تحسن الظن طبعا في ربك سبحانه وتعالى. قال تعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين. قال اي جمع المسلمين والمشركين يوم احد، يعني وما وقع بكم من جراح او قتل في غزوه احد، يوم التقى جمع المسلمين والمشركين يوم احد، فكان النصر المؤمنين اولا ثم المشركين ثانيا كما يقول في التفسير الميسر، فذلك كله بقضاء الله وقدره. وليظهر ما علمه الله في الأزل ليميز المؤمنين الصادقين منكم. ودي يا جماعة الإيمان بالقضاء والقدر زي ما ذكرنا كثير جدا، اللي هو إيه؟ جنة. الإيمان بالقضاء والقدر جنة الدنيا. تخيل هنا لو لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالمصيبة لما وقعت، ولو أراد منعها لمنعت. فوقوعها بإذنه سبحانه وتعالى لحكمة فاطمئن. ده يعني يداوي القلب المجروح اللي حصل في الماضي وكذا، خلاص هذا كان مكتوب في القدر سبحان الله. ولذلك إن من حكمة الله عز وجل في نزول البلاء إنه يتمين المؤمن من المنافق، عشان كده قالوا المحن كاشفة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم يا رب، نسأل الله العفو والعافية. المحن كاشفة. الله قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. سبحان الله. قال تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما والله أعلم بما يكتمون. إيه بقى الآية؟ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا. يعني ربنا سبحانه وتعالى طبعا ربنا عز وجل يعلم، حتى احنا لو ما عملناش الحاجه ربنا عز وجل يعلمها، ولكن علمه حسبنا عليه سبحانه وتعالى. وليعلم الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين كشف الله ما في قلوبهم لما قال لهم المؤمنون تعالوا قاتلوا معنا في سبيل الله او ادفعوا. بس قالوا لا، احنا اصلا لو نعرف قتال كنا نقاتل معكم. وهم كذبة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال ابن جزي وقيل لهم تعالوا الآية، كان رأي عبد الله ابن أبي بن سلول ألا يخرج المسلمون إلى المشركين، فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عبد الله وقال أطاعهم وعصاني. شوف يا جماعة الشخصية المريضة دي، نعمل فلان ده خد كلام فلان ما رضوش ياخد بكلامي خلاص يتقمص. والله يا جماعه نسال الله العفو والعافيه. شوف يعني انت طبعا تقرا الايه تقول ازاي ابن سلول يعمل كده، ما في يا جماعه ممكن كده. يقول فرجع ورجع معه نحو 300 رجل في الغزوه. يا جماعه بيعمل كده يهز الصف الاسلامي، تمام، ان ده شغل النفاق. يدخل الاسلام يقعد بقى يجيب يطعن ده في البخاري ويطعن في ابي هريره ويطعن في معاويه ويطعن في فلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اقول لك يا عم انا الدين بتاعكم ده اصلا بيكفر النصارى، يعني انا حاسس هو مش صح. وداخل اصلا يعمل كده الشغل الاعلامي ده وبعدين يطلع، ان اعوذ بالله. ده طبعا نفاق كل زمان ومكان. فده لا راح كده الغزوه ولسه هتبدا يا جماعه مش مكمل معاكم. ليه؟ اصل احنا ما مالناش في القتال اصلا. طب انتوا جايين لنا عن البدايه اصلا؟ سبحان الله. قال فمشى في اثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري، طبعا قتل رضي الله عنه ابو سيدنا جابر، الله عز وجل كلمه كفاحا بلا حجاب، هنيئا له والله. فقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله، او ادفعوا، دي واضحة، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي كثروا السواد، وإن لم تقاتلوا اعملوا بس يعني تكونوا معنا عدد، تمام. سبحان الله، في إخوة الله يبارك، يعني مثلا تكون مثلا قافلة مثلا دعوية في الشارع مثلا مع الناس أو كده، أو مثلا درس أو غير ذلك، فيأتي إن يقولوا والله صراحة يعني لأي سبب، يعني ما فيش بقى النية الحقيقية عنده اللي هي مثلا زي الباقي، لكن يقول انا والله عشان بس اكسر سواد الاخوه. الله اكبر، دي لها قدر عند الله سبحانه وتعالى. فبيقول له تعالى، حتى يعني المشركين يشوفوا ان احنا كتار، بس كسروا السواد وان لم تقاتلوا، لان ده يا جماعه هياثر على اخوانك. يعني اي قرار الانسان بياخده في حاجه جماعيه بياثر على الباقي، فالانسان يتقي ربنا، وكل كلمه بتاثر على الباقي. وفي ناس اصلا كانت هتهم ان هي تروح مع زي ما اخذنا تهم الطائفتين منكم ان تفشل. فيعني مش كل حاجه كده، يعني يسعك لوحدك جميل لكن لا يسعك مع غيرك، تمام. يعني معذره كده ما يجيش بقى حد كده يا جماعه تفسير ابن جزي ده اصلا مش فاهمين فيه ولا كلمه. طب انت ليه بتقول قدام كل، طبعا فضل الله ما فيش حد عمل كده، يعني بس كمثال خلاص. فضل الله مستمتعين جدا بالتفسير، يعني نستمتع بتلك كلام الله سبحانه وتعالى. وفي حاجه مش مفهومه الناس تسأل فيها، فدي طب في كده قدام الناس كلها مثلا تقول يا جماعه العقيده دي صعبه جدا وانا بدرس عقيده. طب ما في ناس فعلا عندها دي وبتجاهد نفسها، اول ما تسأل بص امسك هي، انا قلت بصوري والله دي صعبه. شايفين يا جماعه هي الناس بس اللي مش فاهمه، والتاني والله يعني عم مش متعلم عقيده، مش متعلم تفسير تاني. طب لا، ما ينفعش تعمل كده حاجه زي كده. الفقه بالنسبه لي صعب، اعمل ايه؟ طيب اول اسلوب يكون خفيف كده شويه بحيث الناس بتقرا، لكن لوحدينا بقى براحتك، يعني لوحدينا اسال بقى براحتك قول كده. فده اللي حصل. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، ابن حرام الانصاري، قال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. فقال له عبد الله بن ابي ما ارى ان يكون قتال. ما شاء الله، شفت الاخ دي اشاره اني ما كملتش، جزاك الله خيرا. صح كده، في ناس كده يقول من السؤال ده انا فهمت حاجه، ايه اتفضل، ان انا ما كملتش طلب علم، جزاك الله خيرا، يعني ما شاء الله. انا بقول لك دي اشاره من ربنا، ايوه صح. الله المستعان، الله يا جماعه يا رب، الله المستعان. طيب، فقال له عبد الله بن ابي ما ارى ان يكون قتال، ده مش هيكون قتال، ولو علمنا انه يكون قتال لكنا معكم. وكذاب، تمام. سبحان الله، الذي قال الله سبحانه وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا بدل من الذين نافقوا، ولإخوانهم في النسب، يعني الذين نافقوا الذين قالوا بدل منهم، والإخوانين في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج. يعني المنافقون دول اللي هم قعدوا وقالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين في حربهم مع المشركين في غزوة أحد، لو أطاعون هؤلاء ما قتلوا، قل لهم أيها الرسول فادرأوا عن أنفسكم الموت. قال هنا أي ادفعوا، والمعنى رد عليهم إن كنتم صادقين. يا جماعة ما بيعملوا هنا، بيعملوا ضغط نفسي. يعني يجي بقى مثلا، والله يا جماعة في ناس كده يعني، ده طبعا مش نفاق، بس أقول لكم يعني ده بيكون جاهل خلاص. يجي حد كده يقول لي أنا مش هكمل حفظ القرآن مثلا. ليه؟ طب بس مثلا مش شباب مثلا، يقول ليه حبيب قلبي مش حافظ قرآن؟ أصل جاء واحد تاني قال لي مش حافظ قرآن وأنت تتعب على الفاضي، والأفضل بلاش حفظ. يعني شوف الرسائل السلبية، سبحان الله. فبعيدا طبعا عن الموقف ده، احنا بنتكلم ده مش منافق طبعا، ده جاهل خلاص. احنا مش بنصف الايات دي على المؤمنين، بس احنا بناخد الصفه السيئه وبنبتعد عنها. فهنا عملوا ايه يا جماعه؟ ايه اللي بيعملوه؟ ده مثبط. يعني هو خلاص الغزو خلصت، يجي ده يقعد بقى يجلد فيك. شفت؟ مش قلت لكم القرار ده غلط؟ مش قلت لكم كده الكتاب ده صعب من البدايه اصلا؟ خلاص انا سامحكم، بس هو صعب على فكره. طب يا عمي ليه بتعمل كده؟ ما خلاص، سبحان الله. فقالوا ما كان المنافق ليمسح لك جرحا ولا ليوسيك في مصيبة، بل لا هم له إلا التجريح والتوبيخ. يقعد بقى يشمت، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانوا والصحابة يعني يعملون، والمنافقون يعتذرون ويخذلون. فقال لو أطاعون ما قتلوا، قالوا بيوتنا عورة وشغلتنا أموالنا وأهلنا، وقال لما كذبت علينا القتال لولا أخرتنا. حاجات كلها تخذير وتثبيط، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تخيل غزوة أحد، زعلانين عن سيدنا حمزة، مصعب، عبد الله بن عمرو بن حرام، شايفين الدماء، راجعين والصحابة قالوا أن هذا والدماء، والنبي شد في وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. شو متخيلين يا جماعة؟ والمرأة تمشي من المدينة أول ما سمعت النبي قتل، شيعة أن النبي قتل، يقولها زوجك مات، تقول وما فعل رسول الله؟ ابنك مات بعد شوية كده، الصحابة هم راجعين، وما فعل رسول الله؟ أبوك مات وما فعل رسول الله؟ أخوك مات وما ما فعل؟ تخيلوا يا جماعة، أربعة من أقرب الناس للمرأة أول ما تشوف النبي كده يا تقول كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. جلل يعني مش يعني حاجة بسيطة، دي من الأضداد، الكلمة تستخدم على حسب السياق، تكون جليلة شيء عظيم أو شيء بسيط حقير. تقول كل مصيبة بعدك لا تسقل يا رسول الله. تخيل بقى تأتي الآية بلسم من القلب، اللي انتم شايفينهم ده كلهم وتحسبهم أموات بل أحياء عند ربهم، مش عندكم، يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن اوعى تبكي عليهم، طبعا الإنسان يبكي طبعا دي رحمة، لكن نتكلم والله يا جماعة، سبحان الله المشاعر الإنسان يكون يفكر فيها. لما حصل الإخوانا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلهم الشهداء وأن يداوي مرضاهم وأن يخزر من خزرهم وأن ينتقم من اليهود ومن ولاهم يا رب العالمين. كنت أقول ده هو الواحد يعني هم خلاص شهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. طب هي المشكلة عندنا إحنا، طب إحنا هنلقى الله إزاي؟ يعني إحنا هنلقى يعني هي النبي قال لا يجد الشهيد من الألم إلا مس القرصة، كان حاجة قرصته كده بسيط زي دبوس وخلاص، هو الآن خلاص بيتنعم. طب إحنا طيب يعني أنا نسأل، طب ده لسه في فتن مستقبلا، طب السكرات بتاعتنا تكون إزاي؟ طب خدمتنا للدين إزاي؟ طب بنعمل بالعلم ولا لأ؟ طب عبادتنا؟ طب حالنا مع الله؟ طب إيه يا جماعة؟ سبحان الله. فالله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. قال ابن جزي إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات من المؤمنين، فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. لذلك الخنساء بكت صخرا طبعا مشهورة، يعني قدرا من الزمن. في الجاهلية قالوا لا يوجد في الموت إلا الموت، ويوم قدمت في القادسية 4 شهداء سجدت لله شكرا. ليه؟ لأن في الإسلام يصير الموت في سبيل الله حياة، بل أحياء عند ربهم مرزقون. وفعلا والله تكفيهم هذه العندية عند ربهم. الله أكبر. اللهم تقبلنا، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. شوف كده يا جماعة، يعني فعلا أي منزلة وحياة هذه، بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين. ما شاء الله. قال تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله. خلاص يعني هما اللي حصل الرصاص والقتل والسيوف والدماء، الحاجات دي نسيوها لما شافوا بقى العندية، عند لما شافوا الفرحة الحقيقية، ففرحهم هناك عند ربهم، أنساهم هذا. أفلا نفرح لهم يا جماعة؟ أظن محدش بيفكر في المعنى ده. ألا فعلا أفلا نفرح للشهداء؟ ومش بس كده، ده يستبشرون. قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. قال ابن جزي المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم، فرحانين بهم لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من السعادة. الله أكبر. شوف يا جماعة، هم فرحانين ومستبشرين بهم ان هم يجوا، يعني كان بهم كده يا رب يلا يا رب يجوا يا رب، منتظرينهم. تركناهم على المنهج الحق وعلى العقيدة الصدق وعلى الاعتقاد الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من غير تبديل. خد يا جماعة فعلا الحياة، لذلك الشيخ ابن باز يقول ان الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. يعني الموت خلاص قدر ومات، طبعا دي أجل طبعا عظيم جدا بلا شك. والكلام في الحياة تبقى محتاج بقى جاهد وفتن وشبهات وأهل بدع وعقائد ضالة وعقائد باطلة، سبحان الله. فتخيل ان قالوا ان دي حقيقة الأخوة في الله. تخيل يعني يرى الجنة ويرزق منها ومع ذلك لم ينسى إخوانه في الدنيا ويتشوق لهم. هو الله العظيم يا جماعة، هو ده الوفاء حقا. انتوا متخيلين يا جماعة المعنى ده، ان حد يدخل الجنة وكل اللي بيحصل ده في الجنة قول يا رب فلان وفلان، يا رب كنا زي بعض بس انا قبضت الان شهيد، هم لسه، يا رب يلحقوا بنا، سبحان الله. قال لا خوف في موضع المفعول من أجله أو بدل من الذين. قال فيكون بدل استمال. والمعنى ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين، وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة. قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. يبقى ده القول الأول، إن ده تكرار ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. وبعضهم يقول إن الاستبشار هنا ليس تكرارا، وما إيه طيب، ولكن في سبب آخر للاستبشار، وهو رؤية ثواب أعمالهم وروعة جزائهم، وهو النصر في الجهاد في سبيل الله في الدنيا والجنة في الآخرة. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني يستبشرون بأن الله لا يضيع أجرهم. وفعلا إن يا جماعة الواحد، تخيل بقى الإنسان فينا مستحضر في كل عبادة إن الأجر ده ربنا مش هيضيعه، المجلس ده قوم وفورا لكم والحسنات، ربنا مش هيضيع الأجر ده، يفرح. ده من دواعي فعلا سرور المؤمن. قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما ترجع يا جماعة الآية الثانية. شوف كده احنا خلاص دخلنا الجنة وشفناهم فرحانين ومنتظرين التانيين وبيستبشروا بالأعمال والجهاد في سبيل الله، وترجع بقى الآية الثانية عشان تقول لك اطمئن. سبحان الله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال الذين استجابوا صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبر الذين أحسنوا الآية، ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة أحد، فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، وأقام بهم 3 أيام، وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد، فتجلدوا يعني اتجلد الصبر وجهدوا أنفسهم وخرجوا فمدحهم الله بذلك. وده يا جماعة من التربية النفسية للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. تخيل الجراحات واللي دراعه قطع واللي يقطر الدم منه، ومع ذلك النبي قال مش هنروح المدينة. طب هنعمل ايه؟ سمع ان ابو سفيان هيقدم، فقال لا، هل احنا نتحرك ليهم، ولو تحركنا ليهم هم مش هيجوا. طب بس يا رسول الله انتوا تخيلوا يا جماعة، والله العظيم غزوة أحد دي عظيمة جدا، ومع ذلك شوف الله مدحهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ألام وجراح وطبعا تعب نفسي بلا شك، ومع ذلك بذلوا غاية الجهد والتزموا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا إن أصدق الحب في استمرار البذل رغم ألم الجراح. احفظوها دي يعني فائدة جميلة جدا. أصدق الحب في استمرار البذل رغم ألم الجراح. الحب هنا سواء حب الإسلام، إنسان بيحب دينه فيبذل دايما رغم أنه عنده جراح، أو حب شخص، تمام، محبة الله، أصدق الحب في استمرار البذل رغم ألم الجراح. سبحان الله. ولذلك حديث أم سليم، المرأة العاقلة المؤمنة تحب زوجها، هو ده تنطبق عليه القاعدة دي، والله أعلم. أصدق الحب في استمرار البذل رغم ألم الجراح. فين الواد؟ هو أسكن ما يكون، ساكن فين؟ هو نايم، وتهيأت له وأتاها وكذا، وبعدين قالت له بص احتزل ابنك، القصة المشهورة سبحان الله، مع أن فيه بس هو كيف لازم يعرف، لكن شوف إزاي التمهيد ليه. ولذلك قالوا إن لما توجعك الآلام بادر لعمل صالح جديد في حياتك. قالوا إن أفضل وأعظم الطاعات بعد الجراحات. تخيل إنك بتعمل عبادة، وإن يا جماعة البلاءات لها حكم وفوائد، منها من الفوائد دي إنك تبدأ بقى تشوف عبادات تبعد عنها، تقول يا ده أنا مثلا ما كانش ليا مثلا ورد ساعة في الليل أو ساعة ونص أبدأ بها قيام الليل، لا ده أبدأ أشوف نفسي. مثلا مليش ورد استغفار وصلاة عندنا مثلا 5-6 آلاف مرة في اليوم، يا نهار ابيض، وايه ده؟ طب وانا هواجه ازاي الدنيا والبلاءات دي؟ فتبدا بقى تطلع من البلاء ما شاء الله عسل مصفى، ومعاك بقى العبادات دي، تمام. ولذلك ان القرح، قالوا هنا القرح مهما كان شديدا لا يفقد صوابهم، لا يحبطهم. فالمسلم رغم الالام ينهض ويتحرك ويغير. تلوهم قبل كده كان معانا حاجه متعلقه بالدعوه الى الله، وحد بيكلمنا حد من الاخوه صوته متغير جدا، يعني بس مش اللي هو يعني عادي، يمكن لسه صاحي مثلا او تعبان، او سبحان الله بعد نص ساعه لا يعني في حاجه كده يا جماعه، ففي حاجه ولا يا فلان، قال بغسل والدي، بيغسل والده وبيتابع معانا في اتصالات. تخيلوا يا جماعه الامر ده فعلا درس لا انسى طيرة الحياة، ربنا يرضى عنه يا رب يبارك فيه. مش لو جماعة بلوك خلاص بقى التليفون، ولو عمل كده له ذلك، يعني انتوا برضو يعني متخيلين، بس لكن بقى مش اصل جماعة في سنة صداع بسيطة تم الغاء الدرس، يا جماعة في كذا، لا خلاص مش هروح حصة القرآن، اصل زعلانة شوية فمش هينفع افتح الكتاب، عشان مش هينفع اعمل دور الدعوي، عشان بس من 15 سنة شكت بشوكة. يا جماعة الإنسان كل ما يعرف فعلا ويقرأ في تفسير القرآن ويعيش بقى مع النبي والصحابة همومه بتعلى، تمام؟ فعلا كم هي عزيزة عند الله استجابتك رغم ألمك، لها قدر عند الله سبحانه وتعالى كبير جدا. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن جزي: الذين قال لهم الناس الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد، بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة، فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين، فخوفوهم بهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا. والناس الأول ركب عبد القيس، يعني بص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالأول هو ركب عبد القيس اللي هو مين؟ اللي هم جعل لهم أبو سفيان حمل بعير من زبيب، ده طبعا صفقة ما شاء الله يعني، خلاص. فدول الأول. الناس التانيين الذين قال لهم الناس إن الناس مشركوا قريش، وقيل نادى أبو سفيان يوم واحد موعدنا بدر في العام القادم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر للميعاد، فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبط المسلمين. هنا يقول أخرجه الطبري وابن المنذر عن مجاهد ولم يذكر فيه إرسال نعيم بن مسعود ليثبط المسلمين، لكن قال الطبري وهو أي الناس المذكور في الآية فيما تظهرت به الرواية من أهل السير نعيم بن مسعود الأشجعي. طيب نقولها إن شاء الله الآن. فعلى هذا الناس الأول نعيم، الذين قال لهم الناس نعيم إن الناس، يقول هنا وإنما قيل له الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس، كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسا. طيب بمعنى يا جماعة عشان الناس بس ما تتوهش، ابن كثير رحمه الله يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال ابن كثير الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اقترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به. تمام. طيب هذه رواية نعيم. طيب البغوي لعل يعني فيه توضيح في المعنى ده سريعا أيسر، قال البغوي في تفسير البغوي: وأراد بالناس نعيم بن مسعود في قول مجاهد وعكرمة، فهو من العام الذي أريد به الخاص. الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود، الذين قالوا إن الناس أبا سفيان تمام قد جمعوا لكم يعني أبا سفيان وأصحابه، فاخشوهم أي فخافوهم واحذروهم فإنه لا طاقة لكم بهم، فزادهم إيمانا أي تصديقا ويقينا وقوة، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله ونعم الوكيل أي الموكول إليه الأمور، فعيل بمعنى مفعول سبحانه وتعالى. قال فزادهم الفاعل ضمير المقول وهو إن الناس قد جمعوا لكم، والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، فمعناه هنا قوى يقينهم وثقتهم بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، نعم في البخاري. ومعنى حسبنا الله أي كافينا الله وحده فلا نخاف غيره، ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه سبحانه وتعالى. لذلك قالوا إن لا تزال الابتلاءات بالمؤمن حتى لا يبقى في قلبه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وأنصحكم يعني بسماع درس الحسبلة اللي هو في علامات من الأذكار، اتكلمنا في حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال: فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر، يعني يا جماعة يعني رجعوا من حمراء الأسد إلى المدينة بنعمة من الله بالثواب الجزيل وبفضل منه بالمنزلة العالية، وقد ازدادوا إيماما وقينا، يعني كسبوا فضل الله، وكذلك فازوا بالسلامة من القتل والقتال، ما حصلش قتال، واتبعوا رضوان الله بطاعته. نعم، قال الله عز وجل: واتبعوا رضوان الله لخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه وهم الكفار. فالمفعول الأول محذوف ويدل عليه قوله فلا تخافوهم. وقرأت ابن عباس وابن مسعود: يخوفكم أولياءه، وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياءه من كفار قريش، فالمعنى الثاني على هذا محذوف. وأقرب الأقوال يخوفكم بأوليائه، يعني يوسوس بها الأهل الكفر وأهل الظلم وأهل الصد عن سبيل الله، يجعلهم يتسلطون على مين؟ على المؤمنين. لكن هو نفسه الشيطان ده، يعني الشيطان ده ليه؟ طيب، أن تخويفه لا يستقر في قلوب المؤمنين، وأن قيد الشيطان كان ضعيفا. تمام؟ قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون، طبعا على قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى. لما بعضهم سأل الإمام أحمد إن الإنسان بيخاف غير الله من الظلم وغيرهم، فقال: إن في قلبك مرض. الخوف ده ممكن يكون خوف من غير، ما بص يا جماعة، أعمال القلوب ممكن تصرف لغير الله، الحب المذموم ممكن يصرف لغير الله، تمام، تعلق مذموم، رجاء مذموم، خوف مذموم، توكل مذموم، وهكذا. فبيكون بقى أنواع الشرك أصغر كما ممكن شرك أكبر كما تكلمنا عنه في السلسلة الجواب في العقيدة. فالشاهد أن على قدر إيمان العبد يكون الخوف من الله، وإذا خاف العبد الله سبحانه وتعالى خاف منه كل شيء، تمام، ولم يتزلزل قلبه بل يكون ثابتا. طيب، قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب، نتوقف وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة المجلس الأخير من تفسير هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إزاي نعالج الخوف؟ طيب، ده سؤال جميل. القراءة عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والتعلق بالله وكثرة القراءة في أعمال القلوب وكثرة العبادة. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.